بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. قال رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله لبيان مسألة عامة تتعلق بالهدي، وليس لها ارتباط بعمرة أو حج، وإنما هي سنة مستقلة شرعت في الهدي، وهو جواز أن يهدي الإنسان إلى بيت الله سبحانه وتعالى الهدي، ويبعث بها لتذبح وتنحر عند بيت الله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالنحر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقد بعث بالهدي إلى بيت الله ولم يكن قد أحرم ولا ساقه معه، وإنما بعث به مع غيره. وأم المؤمنين رضي الله عنها تبين السنة في ذلك، أنها فتلت القلائد، يعني أعدت القلائد التي تربط في أعناق الهدي، وكانت تعد من الشعر تفتل على أنها حبال كالحبال، ثم تربط في أعناق الإبل وفي أعناق الغنم ليرى الرائي أن هذا علامة للهدي، ويساق الهدي إلى أن يبلغ بيت الله ثم يذبح هنالك. هذه هي سنة مستقلة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ويشرع أن تفعل، ولا بأس أن يبعث الناس بصدقاتهم وأهدياتهم إلى بيت الله وتذبح نافلة وتقربا، لا سيما وأن مسائل الذبح ووسائله متوفرة، سواء ساق الناس الهدي من بلدانهم أو اشتروه من مكة أو من منى، فهي سنة مشروعة. هذا ما بينته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونبهت إلى أمر آخر، وهو أنه لا يلزم المهدي أن يمتنع عن أي عمل يعمله الحلال، فيلبس ملابسه ويغطي رأسه ويحلق شعره ويعاشر أهله، فهذا لا يؤثر على هذا البعث الذي بعثه، لأن هذا الهدي يكون بمثابة الصدقة التي يتصدق بها، حيث لا تمنع ما يمنع المحرم، وما يمنع الحلال من فعله بحيث يصبح كالمحرم. وهو في هذا أيضا يخالف الأضحية، لأن الأضحية متى ما عزم الشخص على أن يضحي بعد دخول شهر الحجة أو ذي الحجة، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيء إلى أن يذبح الهدي، بخلاف من يبعث إلى أن يبحث إلى أن يذبح الأضحية، بخلاف من يذبح الهدي، فإنه إن كان محرما لا يحل له ما يباح للحلال إلا إذا ذبح الهدي، وبخلاف من يضحي فإن المضحي يمنع من حلق الشعر ونتف الإبط إلى أن يذبح أضحيته، لكنه لا يمنع من غير ذلك كالمعاشرة والمباشرة. أما في حالة بعث الهدي فإنه يكون بحكم الحلال، يحل له كل شيء يفعله، والله أعلم. نعم. قال وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، يعني رواية أخرى متابعة لرواية الليث. نعم. قال وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. قال وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. يعني تفتل القلائد لتقلد بها هذه تقلد بها هذا الهدي ويبعث إلى مكة حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه. يعني أنه لا يترتب على هديه هذا لا يترتب على بعثه هذا الهدي شيء من التحريم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. نعم. وهذا تفصيل في نوع الهدي الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان من النوق وكان من البدن ومن الإبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به. وظاهر هذا إنما كان في السنة التي حج فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج، وهو في السنة التاسعة من الهجرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، ولكنه لم يلتزم بما يلتزمه المحرمون من عدم إزالة الشعر أو من تغطية الرأس أو من قلم الأظافر أو من مخاط معاشرة النساء. نعم. قال وحدثنا علي. نعم إيه؟ هذا نتيجة تكرار الرواية بالمعنى، وأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حدثت هؤلاء كل ذكرت له لفظا فحفظه وأداه باللفظ الذي سمعه، لكن العبرة ليست باختلاف الألفاظ وإنما العبرة باختلاف المعنى، والظاهر أن المعنى واحد. نعم. قال وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ابن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أفتل قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. نعم. يعني نفس المعنى أن النبي بعث بالقلائد أو بعث بالهدي. نعم. وأن هي ساهمت في إعداد هذا الهدي حيث فتلت قلائده، يعني فتلت الشعر. نعم. والحبال التي قلدت بها هذه البهائم، وتقليدها إنما كان الغرض منه إظهارها وإبرازها وتعريف الناس بأنها هدي. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهن

وهذا فيه إجابة لابن زياد بأن من بعث بالهدي لا ولم يحرم لا يلزمه أن يمتنع عن فعل أشياء عن فعل ما يفعله المحرم يمتنع عن فعل ما يفعله الحلال لأن مجرد بعث الهدي لا يجعل الإنسان محرما وإنما هو حلال. نعم. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشة رضي الله عنها وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه. لا. قال وحدثنا لحظة نعم حتى ينحر الهدي حتى ينحر الهدي هديه حتى ينحر هديه في وقت نحره. لا هو لم يمتنع هو لا يمتنع بسبب أن الهدي لم يذبح وإنما يفعل ما أحب أن يفعله إلى أن يصل الهدي إلى مكة ويذبح في مكة لأن خروج الهدي من المدينة حتى يصل إلى مكة يحتاج أسبوع في الطريق ففي هذا الأسبوع هل يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ما أبيح له لو أحرم نقول له لا إن النبي لم يكن يمتنع عن ذلك. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكرياء كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذا الأثر وهذا الحديث مشهور عن عائشة رضي الله عنها وأنه حدثه عنها عدد من التابعين كلهم يؤكد أن بعث الهدي من غير المحرم جائز وأنه لا يؤثر على حياة الباعث للهدي سواء نحر أو لم ينحر. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذه الحديث نعم باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرما نعم ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك. نعم. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم فيه دليل على استحباب الهدي إلى الحرم وأن من لم يذهب إليه استحب له بعثه مع غيره لا. واستحباب تقليده وإشعاره كما جاء واستحباب تقليده وإشعاره كما جاء في الرواية الأخرى بعد هذه وقد سبق ذكر الخلاف بين العلماء في الإشعار ومسألة الإشعار هذه يعني اختلف فيها أهل العلم فذهب عدد من أهل العلم إلى مشروعيتها وكره بعضهم كما ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله وذلك لما فيها من المثلة لأن الإشعار معناه أن يأتي إلى صفحتها يعني جانبها و يسلخ الجلد حتى إذا نزل منه الدم سال الدم على الجلد حتى يعرفه الناس أنه هدي. قالوا هذا الفعل فيه أدم الحاق وأدم بالحيوان وما ينبغي أن يفعل ذلك لأن هذا من المثلى. والذين أجازوا ذلك ورخصوه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليتميز تتميز هذه الإبل عن غيرها من الإبل حتى لو ضاعت يعرف الناس أنها هدي ولا يقربونها ولا يلحقون بها ضررا. فما دامت هي للتمييز وما دامت هي للإعلام فلا بأس. نعم. قال ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر، وأما الغنم فيستحب فيها التقليد وحده، يعني وضع الحبال عليها يكفي. نعم. بدلا من جرحها. قال وفيه استحباب فتل القلائد، وفيه أن من بعث هديه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا حكاية رويت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، وحكاها الخطابي عن أهل الرأي أيضا أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم، يعني أنه إذا بعث الهدي يلتزم بما يلتزمه المحرم، فلا يحلق الشعر ولا يتمس الطيب ولا يعاشر النساء. نعم. قال ولا يصير محرما من غير نية الإحرام، وهذا رد من قال أنه لا يلزمه، لأن الذي يمنع الإنسان من فعل هذه المحظورات إنما هو نية الإحرام، ونية الإحرام لا تكون ببعث الهدي. لا. والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة قولها فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا. قال فيه دليل على استحباب الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن وكذلك البقر، وفيه أنه إذا أرسل هديه أشعره وقلده من بلده ولو أخذه معه آخر التقليد. نعم. والإشعار معه آخر، يعني نعم. لأن الذي أرسل بالهدي لم يذهب معه. أيوة. وإنما بعثه مع غيره. نعم. والإشعار إلى حين يحرم. نعم. من الميقات. إيش؟ معه آخر، ولو أخذه معه آخر شيء، يعني أخذه وأخر التقليد والإشعار إلى أن يصل به إلى مكة، إلى حين يحرم من الميقات اللي أخذه. أيوة. إلى حين يحرم من الميقات أو من غيره، يعني يؤخر التقليد والإشعار إلى أن يكون في الميقات أو يكون بعد الميقات. نعم. نعم. يخر الإشعار. كل ذلك جائز. نعم. يعني سواء كان التقليد قبل الميقات أو بعد الميقات. نعم. قولها أنا فتلت تلك القلائد من عهن. من عهن هو الصوف. نعم. وقيل الصوف المصبوغ ألوانا. المصبوغ ألوانا. المصبوغ محذوف المصبوغ ألوانا. نعم. قولها يعني لا يسمى عهن إلا إذا صبغ. أيوه. قولها أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها فيه دلالة لمذهبنا ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد الغنم. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله لا يستحب بل خص التقليد بالإبل بل خص التقليد بالإبل خص التقليد بالإبل والبقر والبقر. وهذا الحديث صريح في الدلالة عليهما على أنه أن الغنم يقلد. قوله حدثنا محمد بن جحادة هو بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مخففة. قوله عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم أن ابن زياد. قال أبو علي الغساني والمازري والقاضي وجميع المتكلمين على صحيح مسلم هذا غلط وصوابه أن زياد بن أبي سفيان. أن زياد بن أبي سفيان نعم وهو المعروف بزياد بن أبيه نعم أخو معاوية أيوة لا ابنه أيوة نعم. وهكذا وقع على الصواب في صحيح البخاري والموطأ وسنن أبي داود وغيرها من الكتب المعتمدة. ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة رضي الله عنها والله أعلم. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.